أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ صالحات سواء خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس كسبت وهم لا يظلمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا أفرأيت من اتخذ إلهه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا نموت ونحيا وما يهلكنا يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون